بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زال حديثنا بحول الله ومدده وطوله عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ولازلنا بفضل الله جل وعلا كذلك نتحدث عن القرآن الكريم. تكلمنا في المحاضرتين الماضيتين عن الاتساق الذاتي في القرآن، عن الاتساق في ترتيبه النزولي، وتكلمت في المحاضرة الماضية عن الاتساق في ترتيبه المصحفي. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى في ذات الموضوع، موضوع الاتساق الذاتي للقرآن الكريم، نتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن الاتساق في نظم القرآن، عن الاتساق في نظم القرآن بين الكلمة والمعنى، لنعلم كل محاضرة أن هذا القرآن من عند الله عز وجل وليس من كلام بشر. بعد أن بينا الاتساق في ترتيب القرآن من ناحية النزول، بينا الاتساق في ترتيب القرآن من حيث ما نراه الآن عليه في المصحف، وها نحن الليلة نبين إن شاء الله تعالى الاتساق في نظم القرآن الكريم. فلقد جمع القرآن الكريم بين النظم الرائع الدقيق للكلمات وبين المعاني الواضحة الجلية، بمعنى أنه لا يمكن أبدا لو فتشت في كلمات اللغة أن تأتي بمرادف لكلمة استخدمها اللفظ القرآني. أكرر وأقول، لو حذفت من نص قرآني كلمة من الكلمات ونقبت في كلمات اللغة عن مرادف لهذه الكلمة ثم وضعت هذا المرادف في السياق، محال أن يكون المعنى وأن يكون النظم بالجمال والإبداع والجلال الذي كان عليه في المرة الأولى باللفظة التي أنزلها الحق جل جلاله. فنحن نرى في كل كلمات القرآن اتساقا بديعا في نظمه ومعانيه. فاللفظ القرآني مختار بدقة متناهية بالغة، تعبر هذه الألفاظ عن المعاني تعبيرا واضحا جليا. فقد يشترك لفظ أو لفظان في معنى واحد، قد يشترك لفظان في معنى واحد. وسأضرب لحضراتكم أمثلة عديدة الآن، لكن أحدهما أدق من الآخر في الدلالة عليه، ولنظم القرآن براعته في تنزيل اللفظ في الموضع الذي أريد له، ويمتاز بروعته في الاختيار ومراعاة الفروق بين الألفاظ، فلا يأتي بالألفاظ المترادفة دالا على معنى واحد دائما للدلالة على معاني مختلفة. يقول الدكتور بكري شيخ أمين رحمه الله: وبقدر الدقة في إصابة المعنى يكون الفرق بين ألفاظ الناس في كلامهم وألفاظ القرآن. وبقدر الدقة في إصابة المعنى، يعني بقدر ما يوفق الإنسان لاختيار ألفاظ تعبر عن المعاني التي يريد أن يبينها تعبيرا صادقا دقيقا أمينا، بقدر الدقة في إصابة المعنى يكون الفرق بين ألفاظ الناس وألفاظ القرآن. يعني قد يتكلم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ هي من البلاغة في الذروة، فإن الله قد أعطى النبي جوامع الكلم، كما في الحديث الصحيح: فضلت على الأنبياء بست، ومن بينها قال أوتيت جوامع الكلم. فقد يتكلم المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بألفاظ دقيقة موجزة، إلا أنها تعبر عن المعنى أبلغ تعبير وأدق تعبير. ومع ذلك لاحظ الحديث النبوي في ألفاظه ومعانيه، وقف على عظمة النص القرآني في ألفاظه ومعانيه، مع أن المتكلم هو أبلغ أهل الأرض قاطبة، هو المصطفى المؤيد بمدد السماء، لكنك تقف على حجم الفارق الكبير بين النص القرآني والنص النبوي في دقة اللفظ وفيما يحمله اللفظ من معنى، لنعلم يقينا كما ذكرت أن القرآن من عندي العليم الخبير جل جلاله. يقول: بقدر الدقة في إصابة المعنى يكون الفرق بين ألفاظ الناس في كلامهم وألفاظ القرآن الكريم. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله وغفر له: وللألفاظ كما للعبارات ظلال خاصة. يقصد ألفاظ القرآن، تدبر هذه الكلمات البليغة. يقول: وللألفاظ، أي لألفاظ القرآن، كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير حينما يوجه إليها انتباهه، وحينما يستدعي صورة مدلولاتها الحسية. مثال ذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يقول الشيخ سيد رحمه الله: فالظل الذي تلقيه كلمة انسلخ يرسم، أي الظل، صورة عميقة للتملص من هذه الآيات، لأن الانسلاخ حركة حسية قوية. يعني كلمة فانسلخ تجسد المعنى، تجسد المعنى الذي أراده الله سبحانه، لأن الانسلاخ حركة حسية مادية. فانظر إلى هذا التعبير القرآني في قوله تعالى فانسلخ. أنا أتكلم الآن عن الاتساق بين اللفظ والمعنى. هاتي أي لفظ يرادف كلمة انسلخ في القرآن، يرادف كلمة انسلخ في اللغة، وضعه مكان هذه الكلمة لتعلم يقينا أن هذا اللفظ قد وضع بدقة متناهية بالغة، يجسد الله جل وعلا بهذه اللفظة بهذه الكلمة المعنى الحسي تجسيدا بليغا دقيقا. يقول: فالظل الذي تلقيه كلمة انسلخ يرسم صورة عميقة للتملص من هذه الآيات، لأن الانسلاخ حركة حسية قوية. انظر مثلا إلى الجزار وهو يقوم بسلخ ذبيحة، والسلخ المراد به هنا فصل الجلد عن اللحم والعظام. انظر إلى السلخ، حركة حسية، يعني تصور هذا المشهد لتقف مرة أخرى بعد تصورك له مع قوله تبارك وتعالى فانسلخ منها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يثبت علينا وعليكم النعم، وإن أعظم نعمة قد امتن الله بها علينا هي نعمة الإسلام. أسأل الله ألا ننسلخ منها بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ سيد رحمه الله، ومثال ذلك أيضا في قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. شوف كلمة يترقب، يعني استبدل كلمة يترقب بأي مرادف لغوي آخر. محال أن تأتي بلفظة من ألفاظ اللغة العريضة الواسعة لتعبر نفس التعبير بهذه الدقة والجمال والبلاغة كما في قوله تبارك وتعالى يترقب. وهذا طبعا الكلام وصف لحالة من؟ نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ سيد فلفظة يترقب ترسم هيئة الحذر المتلفت، ولا نغفل هنا أنه خائف يترقب في المدينة موضع الأمن والاطمئنان عادة، فالعبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع في موطن الأمان. مرة أخرى، العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع في موطن الأمان. يترقب، سن يترقب، يعني تصور المشهد، يعني الذي أود أن أقوله أنك لو توقفت مع هذه الكلمة قد لا تحتاج إلى تفسير على الإطلاق. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طيب احذف كلمة يترقب وضع مرادفا لها، هات مرادفا يصلح أن يقول يتلفت. لو قلت فأصبح في المدينة خائفا يتلفت، شوف المعنى، شوف السياق، يعني قف على حجم الخلل في السياق، في جرس الكلمات، في نغم الكلمات بل الحروف. ثم قف بعد ذلك مع الخلل الذي تم بجلاء في المعنى، فأصبح في المدينة خائفا يتلفت. ثم اقرأ فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لنعلم أن هذا اللفظ من عند الله جل جلاله. إن من أجل وأبدع وسائل القرآن في التعبير هو وضع اللفظة القرآنية في مكانها. من أجل وأبدع وسائل القرآن في التعبير عن المعاني، من أجل هذه الوسائل أن القرآن الكريم يضع اللفظة القرآنية في مكانها بدقة، حيث لا يمكن أبدا أن تحل كلمة مكان كلمة أخرى، بل إن اللفظ الواحد في القرآن الكريم اتساقا مع جو الآيات قد يرسم صورة شاخصة، تارة بجرسه الذي يلقيه في الآذان، وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال، وتارة بالجرس والظل معا، تارة بجرس الكلمات، الكلمات لها جرس معين في الأذان تلفت الأنظار. يعني مثلا كما ذكرنا في اللقاء الماضي، تدبر معي مرة أخرى واقرأ معي الآن قول الله جل وعلا في الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن وأعرض وتكبر، ونزلت الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. تصور لو شلت كلمة ممدودا مثلا قلت مالا كثيرا، مالا كثيرا مرادف، لكن شوف الخلل في الجرس، الجرس والمعنى، الظل الذي توحيه الكلمات فيجعل الإنسان بعد سماعه لهذه الكلمات يعيش في خيال معين يتصور منه من المعاني على قدر صدقه وإيمانه وقربه من الله سبحانه، وعلى قدر إصغاء السمع وانفتاح القلب. لأن الإنسان كما ذكرت كلما قرأ آيات القرآن وأصغى السمع لسماعها وفتح القلب لسماعها أو لتدبرها وهو يتلو لنفسه، كلما شعر بمشاعر لا يمكن على الإطلاق لبليغ أديب أن يجسدها أو أن يعبر عنها. وخذ مثالا عمليا لذلك، منذ متى وأنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفروض والنوافل، ومع ذلك على قدر إصغائك وحضور قلبك على قدر تلذذك واستمتاعك بآيات القرآن، مع أنك قد قرأتها قبل ذلك مئات أو آلاف المرات. يبقى اللفظ له جرف ينبه الأذن، وكذلك الكلمات لها ظلال معينة تجعل الإنسان يسبح في هذا المعين الذي لا ينضب أبدا. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. طيب، إنه كان لآياتنا صادا مكابرا منكرا معاندا، لا عنيدا، إنه كان لآياتنا عنيدا. ما احنا عايزين نقرأ القرآن كده وتتدبر الألفاظ وتعيش مع المعاني. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. شوف سبحان الله، فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. قف مع الجرس، جرس الكلمات عجيب والمعاني. ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، ثم أدبر وأعرض، ثم أدبر وتولى، ثم أدبر وأنكر. لا، مش ممكن. ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول محمد صلى الله عليه وسلم الجيش، إن هذا إلا قول البشر. طب شوف بقى الآيات بعد كده، سأصليه جهنم. ما هي سقر، هي سقر، هي جهنم، لكن شوف سأصليه جهنم، المعنى واحد، لكن شوف الجرس في الآية المنزلة، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الكلمات. فالجرس، جرس الكلمات ينبه الأذان، وكذلك الظلال، ظلال المعاني من خلال استخدام هذه الألفاظ في أماكنها بغاية الدقة والبلاغة يعيش الإنسان مع المعنى. يقول إن من أجل وأبدع وسائل القرآن في التعبير أن القرآن يضع اللفظة القرآنية في مكانها، حيث لا يمكن أبدا أن تحل كلمة مكان كلمة أخرى، بل إن اللفظ الواحد في القرآن اتساقا مع جو الآيات قد يرسم صورة شاخصة، تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذان، وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال، وتارة بالجرس والظل معا، كما سأضرب لحضراتكم أمثلة الآن. تسمع الأذن كلمة، خلي بالك، اثاقلتم، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف الجرس والإيه واللفظ، الجرس والمعنى، معذرة، الجرس والمعنى أو الظل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يتصور الخيال والذهن بكلمة اثقلتم تثاقل الأجسام وكأن هذا الصنف الذي يتثاقل عن التلبية أمر الله عز وجل كأنه يحمل فوق رأسه أطنانا من الأرتال، فهي تقعده في الأرض لا يستطيع أن يتحرك أو أن يقوم. إثاقلتم، كأنه يحمل أثقالا. شوف كلمة شل إثاقلتم وحط نفس الكلمة تثاقلت، نفس المعنى بل نفس الحرف تقريبا. تثاقلتم، ضع كلمة تثاقلتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض. إثاقلتم إلى الأرض، كأنه يحمل أطنانا أثقلت وأقعدت. شوف التعبير القرآني، فيتصور الخيال ذلك بالجسم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل. إن في هذه الكلمة طنا على الأقل من الأثقال، بل أطنان من الأثقال. ولو أنك قلت مثلا أي لفظة أخرى ترادف هذا المعنى، مستحيل أن تعبر هذه الكلمة عن المعنى الذي يريده الحق تبارك وتعالى من تكاسل صنف من الناس وتقاعس صنف من الناس عن التحرك لدين الله وللجهاد في سبيل الله إن دعاهم الداعي للبذل لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا؟ شوف لفظة إثاقلتم. كذلك قف مع قوله تبارك وتعالى وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن. شوف كلمة التبطئة هنا، ليبطئن، بترسم هذه اللفظة صورة التباطؤ الشديد. شوف جرس اللفظة، الجرس اللغوي للكلمة، وإن منكم لمن ليبطئن، جرس الكلمة يرسم المعنى، يبين المعنى بجلاء، يبين صورة التبطئة الخطيرة المتكاسلة. وبهذا فإن المتأمل لألفاظ القرآن لاتساق اللفظ مع المعنى إذا تأمل يرى أنها تمتاز بميزات أربع رئيسية في الغالب. أولا دلالة وقعها في السمع، اللي احنا بنسميه علماء اللغة سموه الجرس اللغوي، جرس الكلمة في الأذن. فميزة اللفظ القرآني أول ميزة دلالة وقع اللفظ في السمع. الميزة الثانية أو الميزة الثانية اتساق اللفظة الكامل مع المعنى، كما ضربنا وسأضرب الآن عدة أمثلة لأنني أود الليلة أن نقرأ القرآن بعد الليلة بأسلوب جديد، بأسلوب التلذذ المتعة، مش إن الواحد يفتح المصحف وبعدين يقرأ صفحتين ويبدأ يفر في المصحف يا لسه الصورة كتير قوي. لا، لا تقرأ وهمك أن تصل إلى آخر السورة، بل اقرأ وكل همك أن تخرج من هذه الكلمات بمعاني، تدبر وتفكر واقرأ وكرر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الآية 3 مرات، حديث البخاري، كرر الآية وقف معها. ووالله الذي لا إله غيره، على قدر صفاء قلبك ونقاء سريرتك، على قدر وعلى قدر تقواك، على قدر ما يفتح الله عز وجل لك من أبواب المعاني ما الله جل وعلا وحده به عليم. ولذا ألمح هذا المعنى في دعاء شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهو يقول يتضرع إلى الله في دعائه بهذه الكلمات الرقيقة الرقراقة، يقول يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يا معلم داود علمني. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فمن الذي علم داود صناعة الدروع ولم يرها قبل؟ الله. من الذي علم داود أن يصنع درعا ولم ير صانعا له من قبل؟ ومن الذي فهم سليمان القضية إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لهم لحكمهم شاهدين؟ من الذي فهم سليمان؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لكن انظر إلى نعمة الفهم، ونعمة الفهم دي نعمة كبيرة جدا. وقد تقرأ القرآن وقد تقرأ كتب العلم أيها الطالب للعلم، لكن الله عز وجل يغلق عليك مفاتيح الفهم. تجلس في المكتبة 20 سنة ما فيش فهم. ليه؟ لأن المفاتيح مغلقة. المفاتيح بيد من؟ المفاتيح بيد الله. ولذلك نحن نقول دائما ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بالصدق. اللهم اجعلنا لكم من الصادقين. نعمة الفهم لا ترتبط بعمر ولا بمكان ولا بزمان. وضربت لكم مثالا بابن عباس رضي الله عنهما، ذلكم الشاب الذي لم يبلغ 20 من عمره ومع ذلك ضمه أمير المؤمنين عمر عضوا لمجلس الشورى من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنكر بعض أصحاب النبي على عمر ذلك أراد أن يبين لهم فضل ابن عباس وفهم ابن عباس، فسألهم عن سورة النصر، قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فمن أصحاب النبي من قال يأمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه، ومنهم من قال كلاما قريبا من ذلك. ثم التفت عمر إلى ابن عباس وقال ما تقول أنت ابن عباس؟ قال والله إني لا أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال ما تقول؟ قال أقول إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. الله أكبر، شو الفهم فين؟ في عنان السماء. إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. خلاص، هذا إذن بقرب الأجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما من شيء كمل وعلى وتم إلا وقد آذن بالنقصان والزوال. مر رجل فسبق بدابته دابة النبي المصطفى قصواء، سبقت فغضب أصحاب النبي، إزاي دابة أخرى لرجل عادي تسبق دابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما على شيء وتم إلا وقد أبى الله عز وجل إلا أن ينقص وأن يزول. ما على شيء وارتفع إلا وقد أذن الله عز وجل في نقصانه وقلة شأنه. وهذه سنة، سنة. إذن يا إخوة، ابن عباس رضي الله عليه فهم من القرآن هذا الفهم الذي لم يفهمه واحد من أصحاب النبي الكبار. أبو بكر الصديق فهم من كلام النبي ما لم يفهمه أحد من أصحاب النبي حينما ارتقى النبي المنبر وقال إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. والمسجد النبوي مليء بأصحاب النبي الأطهار، ولم يفهم مراد النبي من هذا الجمع كله إلا صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. فقام في المسجد يبكي وينظر إلى رسوله على المنبر وهو يقول فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. فتعجب الصحابة من أبي بكر الرسول يتكلم عن عبد مخير، إلا أن الصديق وحده هو الذي فهم من مراد رسول الله أن العبد المخير هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام يفدي النبي بماله وأبيه وأمه حتى أجلسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينا كل أحد الصحابة. فكان الصديق هو أفهمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق هو أفهم الصحابة لكلام النبي أيضا حينما جاءه عمر ليقول له في حرب الردة: أتقتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ففهم الصديق من كلام النبي إلا بحقها وأمره إلى الله، فهم مراد النبي بقوله إلا بحقها. فكان الصديق هو أفهم أصحاب النبي لكلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضوان الله عليه